الهداية اللي مرت بقى. أنا بقول يا إخوة لما نركز مع القرآن بتاخد القرآن بالحرف. بعد إذ هديتنا الهداية هنا، يبقى اللي فات ده اللي هو آمنا به كل من عند ربنا، اللي احنا قلنا عليه منهج المدرسة الربانية، احرص على ما ينفعك واصبر على ما أصابك واستعن بالله ولا تعجز. احفظ التلات كلمات دول من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هدية من سيدنا النبي. احرص على ما ينفعك واصبر على ما أصابك واستعن بالله ولا تعجز. هي دي القضية في العلم والعبادة والدعوة. بعد إذ هديتنا إلى ما سبق أننا نفوض الأمر إلى الله، آمنا به كل من عند ربنا، لا تزغ قلوبنا، لا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من دعاء لا يرفع. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا انك تطلب من ربنا دايما انه يرحمك، انه يرحمك. الرحمة ورحمة الله جل جلاله لها اختصاص، وقد اخبرنا ربنا ان رحمة ربنا احسن حاجة في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قول ورحمة ربك خير مما يجمعون. لما ربنا يقول لك ان رحمتي احسن من كل الفلوس اللي هتلمها، وكل الفلوس اللي هتحوشها، وكل المناصب اللي هتبلغها، وكل شيء في الدنيا طوله احسن منه رحمة ربنا. هي دي، اكتبها وعلها على المراية عشان كل ما تيجي تبص كده تقراها. علاها على باب بيتكو، ورحمة ربك خير مما يجمعوه. أحسن من اللي بيلموه، أحسن من اللي بيحوزوه، أحسن من اللي بيطولوه، أحسن من اللي بيوصلوله. رحمة ربنا، رحمة ربنا. عشان كده ربنا بيقول لك إيه؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. القراءة الثانية، فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يبقى رحمة ربنا تحيي الميت. تأمل بقى في القرآن، تتبع رحمة ربنا في القرآن. لما ربنا يقول إيه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. سبحان الله العظيم. يعني ذكر لربنا ان كل اسباب الحصول على ولد مفقودة. هو بلغ من الكبر عتي واشتعل رأسه شيبا عاجز، وزوجته عاقر عقيم اصلا ما بتخلفش ما بتنجبش، وجاي دلوقتي يطلب ولد. سبحان الله. يقول لك طب ما اصبر لما تيجي تفسر سوره مريم يبقى اتكلم في الموضوع ده. لا احسن اموت ولا حاجه، خدها دلوقتي. ف السؤال بقى يقول لك ايه يعني، هو فضل طول عمره ما يدعيش وجاي دلوقتي بعد كل ده جاي يطلب؟ لا، ده هو طول عمره بيدعي بس لم ييأس من الدعاء، لم ييأس من الدعاء. هو قال لربنا يا رب انا عارف ان كل الاسباب مستحيلة بس انت قادر، هب لي من لدنك وليا. قبل ما ينزل ايديه قالوا له ابشر زوجتك حامل. قبل يعني هو بيدعي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، يعني يدعو، يصلي يعني يدعو، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. شفت رحمة ربنا بقى، هي دي ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أنا عايزك دي تحصل في قلبك، ذكر رحمة ربك عبده محمد حسين يعقوب، إنك أنت تشبط في دي. يختص برحمته من يشاء، يا رب اختصني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. أنا مش عايز حاجة من الدنيا غير رحمة منك. وشوف بقى أثر رحمة ربنا على حياتك، بس أثر رحمة ربنا على حياتك هي دي. وهب لنا من لدنك رحمة يا جماعة. والهبة اللي هي بدون أسباب وبدون مقابل، عشان كده قلت لكم إن في القرآن كله تلاقي ذكر ربنا عطاء الأولاد بذكر الهبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهبنا له يحيى وهبنا إلى آخره. إزاي؟ ليه؟ لأن رزق الأولاد، إنك ترزق أولاد دي هبة، دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد إيه؟ وهب لنا من لدنك رحمة، يعني أعطنا رحمة بلا تعلق بأسبابها مني من نفسي، وإنما أنت تهب بلا سبب. ملك الملوك إذا وهب يعطي بلا حساب ولا سبب جل جلاله سبحانه وتعالى. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بعد الإنسان ما طلب وتعلق قلبه برحمة ربنا بيقول يا رب أنت مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ما تنساش أبدا ولا اللحظة واحدة في حياتك إن في يوم قيامة، إن في آخرة. وانت بتطلب اي حاجة خليك فاكر ان في اخرة. وده اللي انا بقوله دايما، ده الفرق بيننا وبين الفكر الغربي، ان الناس بتوع الغرب او غير المؤمنين بالاخرة هو بيعمل علشان المجد في الدنيا والشهرة في الدنيا والسعادة في الدنيا. المؤمن المسلم العابد الرباني ما بينساش أبدا حاجة اسمها الآخرة، إن الدنيا دي مش كل حاجة، مش أي حاجة لا تساوي عند الله جناح بعوضة فهو ده وزنها في ميزان المسلم. وزن الدنيا في ميزان المسلم لا تساوي جناح بعوضة، لا تزن جناح بعوضة، هو ده وزنها الحقيقي في قلب المؤمن. فلذلك لما بيتعامل في الدنيا أيا كان هذا التعامل، بيتعامل مع الناس، بياكل ويشرب، بيشتغل ويجيب فلوس، بيربي عيال، بيتزوج ويخلف، بيعمل مشروع، في كل أحواله هو حاطط عينه على إن في حاجة اسمها آخرة، وإن كل ده دنيا لا قيمة لها، وإن الدنيا ديك مش هي غايته ولا مراده، هو عينه على الآخرة. فاهم النقطة دي؟ عشان لما تيجي تطلب وتدعو وتقول لم يستجب لي، يا ابني في آخرة، في آخرة، في آخرة، افهم. هي دي، عشان كده جه هنا التعقيب على الدعاء وطلب الرحمة وطلب الثبات، إن في آخرة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. عشان كده الناس اللي بتنسى الآخرة تماما ومش دريانة بالآخرة وشغال في الدنيا، وزي بيقولوا كده الدنيا اليومين دول واخده الناس في وشها، وكل الناس منهمك والدنيا مضيعه دماغه، هم الدنيا هم طاغي. الانسان وهو، الحسن البصري بيقول ايه؟ يقال لاحدهم امؤمن انت بيوم الحساب؟ فيقول نعم وكذب ورب الكعبة، إنما دين أحدهم لعقة على لسانه. تقول له أمؤمن أن أنت بيوم الحساب؟ يقول لك طبعا أنا مؤمن بالآخر أكتر منك، كلام على لسانه. مؤمن بيوم الآخر ما يعملش كده، ما يفكرش كده، ما يبقاش دي طريقته في الحياة. لذلك لابد عشان نقول ان انت مؤمن باليوم الاخر ان انت يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخر. هي دي يا جماعة، انك انت تبقى متخيل ومتصور وقائم في وجهك، ها، ان في عقلك منور، ان كأنك واقف على الصراط وبتمد رجلك وشايف النار تحت الصراط يحطم بعضها بعض، انك تبقى واقف زي ما قلنا كده في اول الحلقات، انت عارف يعني ايه يوم القيامة؟ كأن السماء اتفتحت ابواب وتطايرت الصحف، وانت واقف ما انتش عارف هتاخد كتابك بيمينك ولا بشمالك، انك تبقى واقف كأنك واقف قدام الميزان وعمالة كفة تطب وكفة تطلع وقلبك عمال يرجف مع الميزان. هو ده المؤمن باليوم الاخر، اللي في حسه ظهر الايمان باليوم الاخر. لكن اللي ناسي الموضوع ده ازاي يبقى مؤمن باليوم الاخر؟ بقى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وربي لتبعثن. ده أنا على يقين تماما إن هموت، ممكن تكون ده بكرة، وإن في قبر وبعد القبر في قيامة وجنة يا نار. بعد كده تأتينا الوقفة التي بعد ذلك، وقفة مهمة بقى وعميقة. يقول ربنا جل جلاله زين للناس حب الشهوات. هنيجي بقى وقفة النهاردة خطيرة وعجيبة في زينا للناس حب الشهوات، فتنة التزيين. أيها الإخوة، الدنيا ديك كلها فتن، والفتن بتختلف وتتنوع، واللي مفكر إن مفيش فتن ربنا بيقول إيه؟ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. اللي بيفكر ان مفيش فتن هيبقى اعمى واصم، مش شايف ولا بيسمع. ما اللي احنا فيه ده ايه؟ والفتن انواع عجيبة وكثيرة جدا، وخصوصا في ايامنا دي. سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تأتي فتنة فيقول هذه هي كده. فتن كموج البحر يجمع بعضها بعضا، فتن كتير وفتن أنواع، فتن خطيرة وفتن كبيرة وفتن صغيرة، وفتن بتعدي ويجي وراها اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن الخطورة في زين للناس، فتنة التزيين. تعالوا نعرف ايه هي فتنة التزيين، يعني ايه تزيين، في الحلقة الجاية ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.